جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل قل هل صلاة الإعادة إذا أراد أن يتصدق على شخص هل تحل محل الصلاة الأولى؟ لا لا تكون الأولى فريضة والأخرى نافلة. لو دخلت والناس يصلون وصليت في مسجد الحي تصلي معهم تكون لك الأولى فريضة والأخرى نافلة. تصدقت على إنسان تصلي تكون الأولى لك فريضة والأخرى نافلة هكذا. نعم. والسؤال كان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الأربع التي قبل العصر؟ ما سمعتنا في هذا، لكن ما دام أنه عليه الصلاة والسلام يحثنا عليها فلا بد أن يصليها إذا استطاع ذلك. لا شك أنه أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله وأسرعهم إلى مرضاته، فما أظنه يأمر بشيء إلا وهو أسرع الناس إليه. قل سأل ما الحكمة في جعل صلاة التطوع في المنزل أفضل؟ لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وطردا للشياطين عن البيت، لأن القرآن إذا تلي وذكر الله في البيت فارقته الشياطين، وفيه أيضا تعليما لأهل البيت وتذكير له في الصلاة فيقتدون ويتذكرون فلا تفوتهم الصلاة. الصلاة في البيت نوافل لها فوائد عظيمة، ولذلك حثنا عليها عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر ما يصلي النوافل في بيته. قول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني لهن بيت في الجنة، هل في كل يوم بيت أم في المحافظة؟ لا لا، المحافظة عليها ما دمت حي، ما دمت حي تحافظ على هذه 12 تكون إن شاء الله تجد لك بيت في الجنة مقابل هذه الركعات التي حافظت عليها، غير ما أعد الله لك من الثواب على الأعمال الأخرى. فضل الله واسع وخيره كثير ورحمته وسعت كل شيء، يقبل القليل ويعطي الجزيل عز وجل، فهو أكرم الأكرمين. فإذا حافظت على هذه السنن ما دمت حيا قادر فإنك تجد لك بيتا في الجنة. يقول السائل من كان لا يداوم على صلوات الرواتب هل يقضيها أم لا يقضيها إلا من كان محافظا عليها؟ بل يقضيها إذا استطاع، ربما أنه يشغله شاغل مع عمل يكون من الناس الذي أعمالهم يعني غير منتظمة في دوام معين مثل أعمال شركات أو أعمال تجارية متعلق بغيره ولا يستطيع أن يؤدي كنا نافلة في وقتها، لكنه يجد فراغ في الليل في الضحى بعد الظهر أي وقت يستطيع القضاء يقضيها، ما دام أنه حريص عليها يقضيها. يقول من كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا ما يخالف، ما دام أنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا وأراد أن يقضيها طيب، دليل على رغبته بالخير، لكنه ما يستطيع أن يؤديها في وقتها. قل سأل ما هي نصيحتكم لمن كان متهاونا في أداء صلوات الرواتب؟ إيش؟ من كان متهاونا في أداء الرواتب. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فكونك تداوم على السنن الراتبة وتحصل على هذا الأجر العظيم بيتا في الجنة وتكمل فرائضك وتضمن لك أيضا كمالها ومرضات الله عنك ومحبته لك خير لك من أن تكون كمن يبيع ويشتري لكنه لا يكسب في بيعه وشرائه إلا رأس المال. الفرائض رأس المال، لكن النوافل هذا الربح والكسب الزائد لا يفوتك، لأنك في حاجة. إذا فارقت الدنيا ما تجد أمامك في قبرك إلا عملك، هذا رصيدنا. أما ما تتركه من البنوك والعقارات هذه لغيرك أبدا. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. هذا صديقك الخاص عملك. إذا وقعت في قبرك وأغلقوا عليك جاءك عملك، إن كان صالح فسيأتيك بصورة شاب طيب الرائحة حسن الصورة، تستبشر به وتقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، فتقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ينور لك في قبرك. نعم، وش السؤال آخر؟ كان متهاونا في أداء صلاة الرواتب. نحن قلنا إن الإنسان عليه يحافظ على السنن الراتبة، لأن هذه أقل ما يكون، أنك قبل فريضة وبعدها تؤدي ما شرع ركعتين أو أربع، وستجدها وستندم لو تركتها، لأنه كما جاء في الحديث ما من ميت إلا سيندم، عموم ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه يا رسول الله كيف، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إن كان جاد مجتهد بالأعمال الصالحة فإنه إذا وجد ما أعد الله له من جزيل الثواب يندم يتمنى أنه زاد، لأنه كلما زاد زاد الثواب. وإن كان مفرط ومقصر ومهمل يندم على تفريطه، حيث لا يمكنه بعد ذلك التزود، انقطع عمله خلاص. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئة، إلا أن يرحمه الله بعلم نافع ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، وإلا خلاص مات مات. من قدم شيء قدم عليه، لا تستعجل. صليت الفريضة سبح وهلل واذكر الله وصل السنة الراتبة، ما تجد أمامك إلا عملك سواء طيب أو غيره. الأهل والمال يرجعون يرجعون يقتسمون المال، منهم يقول الله يرحمه خلف لنا هذا المال، ومنهم يقول الحمد لله أنه مات حتى نقتسم هذا المال. قدم شيء تجده أمامك. نعم. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، هل الأفضل أن صيام هذه الأيام كلها أم صوم يوم وفطر يوم؟ والله الأفضل الأفضل الأفضل تصومها كلها حتى تحصل على فضلها، ما من أيام العمل فيهن جميع، صومها كلها. وهل هي كثيرة؟ هي تسعة أيام. اسأل ربك القبول ولا تدري هل تعود لك مرة ثانية أم لا، فإن عادت وعدت إلى صيامه فهو خير لك. واجتهد في الأعمال الصالحة الأخرى أيضا، تهليل وتكبير، صدقات، أضحية، عيد، كلها في العشر. نعم. يقول السائل: أقرضت شخص سيارة بمبلغ 70,000 ريال تقسيط، وورد خلال سنة 18,000، هل أزكي الوارد أم أنتظر حتى هل أزكي الوارد أم أزكي كامل المبلغ 70,000؟ أعد مرة ثانية. قل: أقرض شخص سيارة وباعه. باع سيارة بالتقسيط. نعم. 70,000. نعم. يرد عليه كل سنة 18,000. نعم. يقول هل أزكي ها 18 أو أزكي الجميع؟ نعم. تزكي الجميع ما دام ثابت في ذمته، مالك ثابت في ذمة إنسان أنت تعرف يعني مطمئن أنه سيؤديها، هي مالك لا بد أن تزكيها كل سنة الذي وصل ولما وصل، لأنه يعني خلاص ما دين ثابت على إنسان ملي وتؤمل أنه يأتيك. أما لو كان مماطل أو معسر تخاف أنه ما يحصل نقول ما تزكي حتى تحصل عليه. نعم. قل سأل والدي لديه بقالة ولم يزكي ما فيها، هل يجوز للأبناء أن يدفعوا الزكاة عنه؟ نعم، يصبح دين إذا ترك أموالا يعرفون أن مورثهم لم يزكيها، فإن هذا دين في ذمته، يبرئون ذمته بأداء الزكاة، مثل لو مات ولم يحج ولم يعتمر، مثل لو مات وعليه صيام، وهكذا اقضوا الله فالله حق بالقضاء، هذه ديون لله. يقول السائل صيام الثلاثة أيام التي قبل الحج لمن يجد الهدي هل هي قبل عرفة أم بعد؟ الأحسن والواجب أن تكون قبل عرفة أو يكون يوم عرفة آخرها، أما بعد هذه للضرورة، لو أن الإنسان ما يدري كان في نيته وعزمه أنه يذبح، لكن لما جاء يوم العيد إما النفقة ضاعت أو سرقت أو صارت الأشياء أغلى مما يجد ما يستطيع أن يذبح، عند ذلك يصوم ثلاثة أيام التشريق، أما يوم العيد لا يصوم. لكن كما قلت قبل ذلك وأقوله الآن، لا تترك المال من أجل الهدايا أشياء تافهة وتقول ما أستطيع أن أذبح الهدي، لا، الهدي واجب والهدايا ليست شيء. يقول السائل هل تجمع صلاة العصر يوم الجمعة؟ لا، العصر لا يجمع مع الجمعة أبدا، انقلوها لكل إنسان، لا تجمع العصر مع الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما صلى جمعة في سفر، كان يجمع الظهر مع العصر، أما العصر ما تجمع مع الجمعة، فإذا كنت مسافرا ولا بد صلى جمعة في المسجد، وإذا سافرت ارقب الوقت، إذا جاء الوقت انزل وصل ركعتين العصر والحمد لله. يقول السائل إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن أذان الخطيب هل أصلي تحت المسجد أم أنتظر حتى ينتهي المؤذن؟ لا صل حتى أنك تجلس للخطبة ولا تنشغل عنها. يقول هل تقضى صلاة الضحى؟ صلاة الضحى يقول هل تقضى؟ هذه من التطوع المطلق، مثل ركعتين، مثل أربع ركعات التي قبل العصر وركعتين بعد قبل المغرب، هذه من التطوع المطلق، يعني أحببت أنت بنفسك تقضيها تعوضا حتى لا يفوتك شيء، أما أن أقول سنة أنك تقضيها ما أقول سنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.